بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يقول قل كفى بالله، الباء يزاد في فاعل كفى، أصلها كفى الله شهيدا، والباء يزاد في فاعل كفى، فكفى بالله. وهذا في المواطن، يعني في استخدام كفى بصفة عامة، يعني قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قال يرى تبليغي ونصحي. طبعا قل هذا خطاب للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول للكفار الذين يكذبونه كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يقول يرى تبليغي ونصحي وتكذيبكم وتعنتكم، يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين آمنوا بالباطل كالطواغيت وكفروا بالله، طبعا كالطواغيت هذا تفسير الباطل، الذين آمنوا بالباطل كالطواغيت، كمن آمن بالطاغوت يعني، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون في صفقتهم. ويستعجلونك بالعذاب كما يقولون أمطر علينا حجارة من السماء. واستعجالهم بالعذاب هذا يعني متكرر كثير ذكره في القرآن. ويستعجلونك بالعذاب كما يقولون أمطر علينا حجارة من السماء. قال تعالى ولولا أجل مسمى لعذاب قومك، يعني هذا الأجل أجل للعذاب، أجل مسمى لعذاب قومك لجاءهم العذاب عاجلا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أجلا لولاه لعجل لهم العذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال بإتيانه. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال لا يبقى منهم أحد إلا دخلها، هذا معنى إحاطة جهنم بهم. ونلاحظ هنا أن المفسر يعني قال لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة، ولم يفسر ما هو العذاب، وكأنه اكتفى بما دل عليه سياق الآيات في أن العذاب هو عذاب الآخرة. سياق الآيات يعني يقوي هذا جدا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فعلى ما يتعجلون، وهي في يعني في جميع الأحوال ستحيط بهم وسيعذبون، فلماذا يستعجلون؟ هذا معنى حتى متكرر في القرآن. وإن كان بعض المفسرين يفسر العذاب هنا بأنه ما وقع لهم في غزوة بدر وغير ذلك، يعني يذكر أشياء غير عذاب الآخرة لقوله تعالى ولا يأتينهم بغتة، يعني يكون النظر هنا لي ولا يأتينهم بغتة، ولكن هو يعني ترك الكلام هنا يعني دون أن يعين المراد بالعذاب. والقارئ مع سياق الآيات يعني الظاهر في سياق الآيات كما ذكرت أنه أن الكلام على الآخرة، والله تعالى أعلم. قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يبقى منهم أحد إلا دخلها. يوم يغشاهم العذاب، قال يحيط بهم، لا ما فيش يحيط بهم، قال يوم يغشهم العذاب الذي يحيط بمن اللي كتبها عندي هنا قرأتها وكأنها من الكتاب. قال يوم يغشهم العذاب قال ظرف محيطة. وإيه اللي ظرف محيطة؟ يعني كلمة يوم يوم يغشهم هذه يوم منصوبة فقال أنها الظرف المحيطة يعني وإن جهنم لمحيطة في يوم القيامة في يوم يغشهم العذاب فيقول هي ظرف لمحيطة يعني لا يليق استعجالهم ومثل هذا العذاب معد لهم لا يليق استعجالهم ومثل هذا العذاب معد لهم. هذا بقى ناتي بالكلام الأولي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب فيقول لا يليق الاستعجال يستعجلونك بالعذاب وهذا الحال وهذا حال الذي أعد لهم. هذا المعنى يعني في الآية السابقة مع هذه الآية. ثم يقول وعن بعض السلف إن جهنم هو البحر وهو محيط بهم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وفي مسند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه السلام يعني يقصد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم. فعلى هذا يوم ظرف لمحذوف أي يوم يغشاهم العذاب كيت وكيت. طيب هنا ورد عن بعض السلف زي ما ذكر هنا أنهم فسروا جهنم بالبحر. ولما نقول فسروا جهنم بالبحر فهم يفسرونها هنا في قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يفسرونها هكذا في هذا الموضع في هذا الموضع ورد عن بعض السلف تفسيرها بالبحر. وذكر هنا حديثا في مسند أحمد البحر هو جهنم وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن ضعفه يعني ضعف يعني ليس ضعفا شديدا يعني. ولكن الحديث يعني الحديث لم يخرج مخرج التفسير لهذه الآية يعني لم يخرج مخرج التفسير لهذه الآية ولكن الشاهد إن فيه ذكر البحر هو جهنم. طيب قبل ما نتكلم على قضية الظرف التي ذكرها هو ليه هنا بعضهم فسرها بالبحر وما معنى هذا الكلام المذكور يعني ما معنى هذا الكلام المذكور وهو محيط بهم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم. بعض السلف قالوا إن جهنم المقصود هنا هو البحر الذي البحر اللي موجود البحر اللي موجود الذي يحيط بالناس وأن هذا البحر ينتثر فيه الكواكب بعد ذلك يعني بعد ذلك وإذا الكواكب انتثرت فينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم وإذا البحار سجرت ثم يستوقد فيكون هو جهنم. هذا فيما يستقبل. فما معنى هذا؟ يعني المعنى أن البحر فسروا جهنم بالبحر الذي يحيط بهم الآن البحر الذي يحيط بهم الآن وتسمى جهنم لأنه سيقع فيه ذلك بعد هذا فيكون هو جهنم. هذه الجملة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين موجودة في موطن آخر في القرآن ولا لا؟ موجودة في سورة التوبة موجودة في سورة التوبة لكن لن نجد في سورة التوبة المفسرين بيفسروها بالبحر. لن نجد في سورة التوبة هم هي الموطن ده اللي بيفسر به اللي سنجد بعض أقوال المفسرين فيه إن هو البحر. محدش يستشكل حتى مثلا هنا في مثلا ما نقول في الحاشية هذه نكارة شديدة فإن الأحاديث تدل على إن جهنم موجودة الآن. القضية ليس مش هو جهنم موجودة الآن ولكن هنا هو يفسر الآن هو يفسر في هذا الموطن جهنم بشيء غير النار المخلوقة الآن يعني يفسره بشيء غير النار المخلوقة الآن يعني هو لا يعني أنه بيقول أن النار لم تخلق هذا لا يلزم منه ذلك هذا لا يلزم منه ذلك. والداعي إلى هذا والداعي إلى هذا هو نظر يعني هو نظر فيه الآية طبعا احتمال أن يكون جهنم هو البحر ثم نظر فيه الآية يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني يستعجلونك بالعذاب والحال والحال أنها محيطة بهم كأنها والحال أنها محيطة بهم الآن فهم لا يتعظون ولا يعتبرون بإحاطة البحر بهم الذي سيقع فيه عند القيامة كذا وكذا. فهذا ده معنى تفسيرها به ده معنى تفسيرها به البحر. طيب ثم أثر هذا على كلام في الظرف. لو جهنم على ظاهر على ظاهر الآية والمتبادل إلى الذهن إن جهنم اللي هي جهنم جهنم نار الآخرة لو جهنم نار الآخرة يبقى يوم يغشاهم، هذه تكون ظرف لمحيطة، هذه تكون ظرف لمحيطة. طيب لو جهنم البحر في الدنيا، البحر في الدنيا، يبقى يوم يغشاهم، يبقى يوم ما ينفعش تكون ظرف لمحيطة، ولكن يقدر لها تقدير، ولكن يقدر لها تقدير. فهو هنا يقول فعلى هذا الوجه الثاني يوم ظرف لمحذوف، أي يوم يغشاهم العذاب كيت وكيت، كأن كيت وكيت يعني قدر ما تشاء، يعني ممكن يكون ظرف، ممكن يكون مفعول بأذكر يوم أو نحو هذا، يعني يكون التعلق بشيء محذوف، تكون التعلق بشيء محذوف. طيب هنا لو حبينا نقسم الأقوال، هو في قولين مذكورين، فعلي من أول قول، من أول قولي ظرف محيطة، هو ده بداية قول أول، لأن هو الثاني ليس الظرف لمحيطة، من أول ظرف محيطة هذا بداية إيه؟ بداية القول الأول، ثم وعن بعض السلف هذا القول الثاني. والمشهور فيها، والمشهور فيها ان هي النار جهنم على الظاهر المتبادل الى الذهن. طيب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، طبعا هو يغشاهم الاصل فيها ان هي معنى يغشاهم مشهور نحو يغشاهم يغطيهم، انا عشان كده بقول لكم يحيط بهم، لما ذكرت يحيط بهم لان ممكن حد يعني ممكن يعني لو هو معنى يغطيهم، طيب كيف يغطيهم من تحتهم؟ فهو المعنى في يغشاهم انه يحيط بهم سواء من فوق او من تحت، لا يلزم في يغشاهم ان هو يكون من الاعلى. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول الله ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون، ويقول الله، ذكر هنا الفاعل، ذوقوا ما كنتم تعملون، والمراد، والمراد هل يذوقون العمل، يذوقون جزاء العمل، فقدر مضافا ذوقوا فقال جزاء ما كنتم تعملون. ثم يقول تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول نصب فإياي بفعل يفسره ما بعده، نصب فإياي بفعل يفسره ما بعده، ليه؟ ليه بيقول بفعل يفسره ما بعده ولم يقل بالفعل بعده؟ فاعبدوني للاشتغال، في اشتغال هنا اصلا المفعول، المفعول موجود، دلت عليه ايه؟ دلت عليه النون، دلت عليه النون، فإياي ما ينفعش تكون مفعول فاعبدون، فإياي منصوب بفعل مقدر، قال فإياي فاعبدون. قال وهو جواب شرط محذوف، هو ايه اللي جواب شرط محذوف فإياي فاعبدون؟ لأن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. طب إيه علاقة هذا بذاك؟ فهنا بيقول في شرط، في معنى الشرط محذوف، أي أرضي واسعة، فإن لم تتمكنوا في إخلاص العبادة في أرض فاعبدوني في غيرها. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا ذكر إن أرضي واسعة دل على معنى الشرط الذي جوابه فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإن لم تستطيعوا أن تعبدوني في مكان منها فانتقلوا إلى غيرها واعبدوني فيه. يقول فإن لم تتمكنوا في إخلاص العبادة في أرض فاعبدوني في غيرها. ولما حذف الشرط اللي هو اللي قدره هنا عوض عنه تقديم المفعول، مع أن التقديم مفيد للاختصاص، مع أن التقديم يعني بالإضافة إلى أن التقديم مفيد للاختصاص، يعني بيقول إياي فاعبدون، هذا التقديم يعني يذكر له نكتة أخرى غير نكتة الاختصاص اللي هي المشهورة في مثل هذا أنه للتخصيص، فيذكر أنه أيضا معها لما حذف الجواب عوض عنه بتقديم المفعول. قال نزلت في ضعفة المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، أو في قوم خافوا من ضيق العيش وتخلفوا عن الهجرة. والمشهور في تفسير هذه الآية حتى فيما ورد في أسباب النزول فيها أو ما قيل في نزولها سواء يعني كانت أسباب ليست أسبابا، أن الكلام في الهجرة تشبه الهجرة، تشبه الهجرة من مكة، يعني الهجرة بسبب أنهم لا يستطيعون أن يقيموا دينهم، الهجرة بسبب ما ينالهم من الإيذاء في دينهم، أن هذا هو المشهور في تفسير الآية. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإذا ضاق بكم الأمر في بلد من البلاد في أرض في مكان من الأماكن فانتقلوا إلى غيرها واعبدوا الله عز وجل. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال فاستعدوا له بأي طريق تيسر لكم أو خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة. ما الذي يذكره هنا ويقول أو في النص يذكر قولين؟ هذا الكلام في مناسبة ذكر هذه الآية كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تأمل هنا أنه الكلام الذي ذكره ليس تفسيرا ليس بيانا لمعنى الآية، لمعنى الآية واضح كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالذي يذكره بعد ذلك يتعلق به يتعلق بالمناسبة، يعني ما محل هذه الآية هنا. ومثل هذا لا يلزم فيه أن يكون فيه ترجيح، يعني الكلام في المناسبة ونحو هذا لا يلزم أنه يكون فيه ترجيح. يقول فاستعدوا له بأي طريق تيسر لكم، يعني أن ذكر هذا لأن الإنسان يجب أن يستعد لهذا الموت بأي طريق تيسر له، وإن كان هذا الطريق هو الهجرة، وإن كان هذا الطريق هو الهجرة إلى المكان إلى البلد التي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها. الثاني قال أو خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة. إن الهجرة إذا كانت شديدة على النفس، إذا كانت شديدة على النفس فتذكروا الموت، فتذكروا الموت وتذكروا الحساب فيهون عليهم يهون عليهم هذا الهجرة. واللي ممكن يجعل الإنسان في مثل هذا، يعني مثلا لما الإنسان يكون يعني مستقر في مكان ويعيش في مكان وحوالي أهل وأحبابه وهذا بيته ومن شاء ومرتع الصباء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يقيم دينه ويحتاج أنه يهاجر من البلد التي يعيش فيها كما كان الصحابة في الهجرة من مكة إلى المدينة. إيه الشيء اللي بيقلق الإنسان؟ يعني إيه الشيء اللي بيقلق الإنسان؟ الأشياء التي تقلق الإنسان نقدر نقول هي تحت عنوانين، تحت عنوان الخوف من الأجل، خوف إن هو يموت، إن أنا مع يعني شيء يتعلق بالأجل، والخوف من الرزق. هو دائما الإنسان خايف من الحاجتين دول، إنه هو خوف من الأجل واللي هو الشيئان اللذان قدرهما الله سبحانه وتعالى للإنسان، والإنسان مكتوب له أجله ومكتوب له رزقه. فسنجد هنا في الآيات إن بعد الإشارة إلى قضية الهجرة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ذكر ما يتعلق بالأجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم ذكر ما يتعلق بالرزق وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ممكن حد لما يفكر يقول طب أنا حسيب دلوقتي وهنا تجارتي وهنا أموالي وحروح هناك وأبدأ من الصفر وليس لي مال وليس لي دار، يبتدي يفكر ويقلق من إيه في قضية الرزق. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم ويذكرهم بأنه سبحانه وتعالى الرزاق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما جاء بعدها في ما يتعلق بهذا الأمر. ثم يقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، قال ننزلنهم، هذا تفسير نبوئنهم، من الجنة غرفة، قال نصب غرفة، على قراءة لنبوئنهم أي لنقيمنهم. وكمل الكلام، هنا في خطأ، هنا في خطأ واضح. هو يقول نصب غرفا على قراءة هذه ليست لنبوئنهم، الكلام اللي سيأتي بعد ذلك مش في قراءة لنبوئنهم، هذا في قراءة لنثوينهم، هذه في قراءة أخرى قراءة لنبوئنهم ولنثوينهم. فالكلام هنا نبوئنهم يعني نبوئ وننزل زي ما ذكر سابقا. طيب نثوي نقيم، نقيم أنهم يعني لنقيم أنهم، هذه القراءة الثانية. وبدأ يتكلم على نصب غرفا على هذه القراءة وذكر فيها أوجه، ولكن هو القراءة الأولانية لنبوي أنهم تجاوز الأمر في غرفا وانتقل على طول القراءة الأخرى. ليه؟ لأن لنبوي أنهم، لنبوي أنهم تتعدى لمفعولين، نبوي وننزل، نبوي وننزل، فنبوي وننزل هم مفعول أول والغرفة هي المفعول الثاني، فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. لكن نثويانهم يعني نقيمنهم، هذا يتعدى لمفعول واحد اللي هو الهاء، لكن عشان يتعدى لمفعول ثاني يبقى فيه كذا، فيه كذا نثويانهم، نثويهم في كذا في مكان مثلا في ولا فهو، لكن هنا في غرفة منصوبة فيحتاج للكلام على النصب في هذه القراءة، نصب غرفا، فذكر فيها أوجها ولا يحتاج أن يذكر هذا. الأمر أبسط من هذا وأوضح من هذا في قراءة النبوي أنه واضح الكلام. فقال في نصب غرفا، قال مفعول ثان أيضا لإجرائه مجرى لننزلنهم. قال يبقى تفضل زي الأولانية مفعول ثان لأنها جرت مجرى لننزلنهم، كأنها لنبوي أنهم. قال أو بنزع الخافض، تكون منصوبة بنزع الخافض، يعني في غرف من الجنة فيه نزع الخافض ومنصوب نزع الخافض. قال أو تشبيه الظرف المعين بالمبهم لأنه منكر كأرضا في أو اطرحوه أرضا، لأن هو هنا الظرف معين غرفا من الجنة وشبه بالمبهم فصار كأنه ظرف، يعني محصل هذا أنه ظرف، أنه نزل منزلة إيه الظرف. فيكون الثلاثة المذكورين هنا في النصب، الأول أن يكون مفعولا ثانيا، والثاني أنه يكون منصوب بنزع الخافض، والثالث أنه يكون ظرف. لاحظوا أنه لما بيقول لإجراء مجرى لننزلنهم ممكن في هذا يقال أن فيها تضمين، ممكن هنا يقال يعني كيف أجري مجراه، كيف أجري مجراه إذا ضمن هذا المعنى، إذا ضمن هذا المعنى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. قال ذلك، يعني نعم أجر العاملين ذلك اللي هو المخصوص بالمدح، الذين صبروا على مفارقة الأوطان والمشاق لله وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. وقوله لا على غيره تقديم الجار والمجرور أفاد الاختصاص، فقال لا على غيره. ونلاحظ هنا أن المفسر هو بيقول الذين صبروا، ذكر في الصبر، فممكن تكون المعنى خارج سياق الآية أوسع من هذا في الصبر بصفة عامة، ولكن ذكر ما يتناسب مع سياق الكلام أصلا في قضية مفارقة الأوطان وفي الهجرة، فقال الذين صبروا على مفارقة الأوطان والمشاق لله وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. لو أراد حتى أنه يتكلم في قوله وعلى ربهم يتوكلون على نفس النسخ، فيقول وعلى ربهم يتوكلون في هجرتهم فيما يتعلق بأرزاقهم وسكناهم وغير ذلك. ثم يقول تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال لا ترفع رزقها معها ولا تدخره. طيب هو هنا يعني إيه كأي؟ كأي مرت معنا تقريبا قبل ذلك، كأي بمعنى كم، كم التكثير، وكأي من دابة يعني كم من دابة اللي هي كم التي تفيد التكثير، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. قال لا ترفع رزقها معها ولا تدخره، هنا فسر لا تحمل رزقها من الحمل، فسر لا تحمل رزقها من الحمل أنها لا ترفعه، الحمل يحمل الشيء يعني يرفعه، وكأي من دابة لا ترفع رزقها تشيله يعني تحمله يعني تدخره، ولما هتشيل يبقى ينفع أنها تخزن منه. فهنا يقول اللي بيقول تدخره راجع إلى معنى، راجع إلى معنى الحمل هذا. ومش ده المعنى الوحيد، وعلى فكرة مرت معنى قبل ذلك ولكن أنا لا أذكر الآن فين الموطن، في موطن آخر وربما يكون في أكثر من موطن اللي هو في إن الحمل قد يحمله، إن هذا الفعل أو اشتقاق هذا الفعل ممكن تأتي من الحمل أو تأتي من الحمالة اللي هو التكفل بالشيء، يقول لك أنا أحمل فلانا، أنا سأحمل هذا الأمر، سأحمل هذا الأمر يعني وكأنني إيه هذا من الحمالة اللي أنا أتكفل به، يعني أتكفل به. فهو أيضا هنا تحتمل هذا المعنى، ولكن الذي ذكره من معنى إيه؟ من معنى إيه الرفع، أو من معنى إيه ونحمل خطاياكم، ممكن يعني لو متأكدين ماشي، أنا مش متذكر أو هي كان فيها برضو القولين ولا لا في قوله تعالى ونحمل خطاياكم اللي هو من الحمل والحمالة. طيب الذي ذكره هنا من معنى الحمل، وكأي من دابة يعني كم من دابة، هذا كثير، لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أيضا إن كنتم تجمعون وتدخرون فلا تخافوا على معيشتكم بالهجرة. يعني هذه الدابة التي لا تجمع رزقها ولا تدخر رزقها، تطلع ترعى وترجع ويعني ما لا تحمل شيئا، فهذه الله سبحانه وتعالى يرزقها، أنتم أيضا يرزقكم، وأنتم تدخرون تعرفوا تشيلوا أرزق وتعرفوا تشيلوا شيء، تعرف تدخر شيء، فالله سبحانه يعني أنت الله سبحانه وتعالى يرزق هذه الدابة التي لا تحمل شيئا فيرزقك أنت أيضا. قال فلا تخافوا على معيشتكم بالهجرة. وهنا أيضا كلام جميل جدا لما بيقول فلا تخافوا على معيشتكم بالهجرة، هذه الإشارة يعني ده ربط لسياق الآيات كلها بعضها ببعض. يقول بالهجرة، لو حد بيقرأ الفقرة دي كده لوحدها يبقى مش فاهم الهجرة جت منين، صح ولا لا؟ يعني لو حد فتح الكتاب على هذه الآية على تفسيرها مش عارف الهجرة جت منين. الهجرة لأن الكلام من البداية كان في قضية الهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال تعالى وهو السميع العليم، الله يرزقه وإياكم وهو السميع، قال لأقوال العباد العليم بأحوالهم فلا يغفل عنهم أبدا. ثم قال تعالى ولئن سألتهم، يقول أي أهل مكة، المخاطب من؟ المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألت يا محمد صلى الله عليه وسلم، سألتهم من المسؤولون؟ أهل مكة. ولئن سألتهم أي أهل مكة من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أي إذا كان هذا جوابهم فكيف يصرفون عن توحيده، فإنهم مقرون بأنه خالقها. ويؤفكون أي يصرفون، يؤفكون أي يصرفون، فأنى أي فكيف، فكيف يصرفون إذا كانوا يقرون بهذا، فكيف يصرفون عن التوحيد وكيف يصرفون عن الإيمان بالرغم من إقرارهم بهذا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال يضيق له. هنا الآية في سورة العنكبوت ويقدر له، فيه له. قال هذا الضمير فين تاني ويقدر له؟ الناس الشاطرة في المتشابهات، في سبق أرجو أن ده طبعا ما يكونش بالبحث السريع. في سبق، في سبق والعنكبوت ويقدر له، صح كده. طيب وهتلاقوا ان السياق في الاثنين يعني في كلام ايه، الكلام اقرب للكلام عن المؤمنين، فكان يعني يضيق له، يعني الكلام في انه كان هذا التقدير او التقدير هو انه عائد له في نهايه الامر، يعني زي ان الكلام في الايه هنا في الكلام على الارزاق، وكان السياق اصلا بكده في الكلام عن المؤمنين، وكذلك في ايه سبق وما أنفقتم بعدها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. طيب قال ويقدر له، قال يضيق له، هذا الضمير في اللي هو له الهاء غير عائد إلى من، بل وضع موضع لمن يشاء بجامع كونهم مبهمين أو مبهمين لهم جماعة، وهذا من توسعهم فيتعدد المرزوق، أو عائد إليه والتعدد بحسب أحواله يبسط له تارة ويقبض له أخرى. إيه الكلام ده؟ الكلام ده لأنه يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فهذا لو هو نفس الشخص فالكلام على شخص يبسط الله عز وجل له الرزق، وفي بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يقدر له. فقول الله يبسط الرزق له، هنا لو هو عائد الى من، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يبقى كانه نفس الشخص. نفس الشخص ده القول الثاني، قال وعائد اليه يعني عائد الى من، والتعدد بحسب احواله، يبقى هو نفس الشخص ان هو في بعض الاحوال كده وفي بعض الاحوال كده. القول الاولاني باعتبار ان انه عائد الى من يشاء، على موضع من يشاء، بمعنى ان المراد هنا ليس شخصا ولكن ناس مبهمين، ناس مبهمين جماعة. وعلى فكرة هو ده الأقرب حتى مع قوله تعالى من عباده، يعني ما يشاء من عباده، يعني من عباده إن هو الشرط يعني يكون شخص. فكأن الكلام عام ليس في شخص معين، فيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لمن يشاء من عباده. واضح كده يعني إيه الأولي يقول هذا الضمير غير عائد إلى من، بل وضع موضع لمن يشاء بجامع كونهم مبهمين كلهم، اللي هو الذين يبسط لهم الذين يقدر عليهم. قال وهذا من توسعهم فيتعدد المرزوق، يتعدد الذي المرزوق سواء في البسط أو في التقدير. أما الثاني فكأنه نفس الشخص في أحوال مختلفة. إن الله بكل شيء عليم، قال يعلم مصالحهم ومفاسدهم. وهذه الآية لبيان أنه كما هو خالق فهو رازق، وهم معترفون به أيضا. طبعا هو هنا ذكر السياق، أرجع السياق للكلام على الاحتجاج على الكفار. طبعا ارجعوا للاحتجاج على الكفار، فممكن تبقى النكته التي ذكرها بعض اهل العلم في قضيه ان هو له، لان لو الكلام كان اصلا في سياق المؤمنين ممكن لا تستقيم مع هذا ايه مع هذا الربط في السياق. قال هم معترفون به ايضا كما يبين بقوله ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء بعدها فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله، قال فان المطر هو السبب الكلي لوجود الرزق، وهم مع اعترافهم بخالقيته ورازقيته يعدلون عنه. قل يا محمد، طبعا هذا احتجاج عليهم، احتجاج بالربوبية على الألوهية كما هو مشهور في أسلوب القرآن في هذه المسألة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله، قال على ظهور حجتك عليهم وعلى عصمتك عن مثل تلك الضلالة. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، قال ما يقولون، هذا كأنه بيقدر مفعول لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون ما يقولون من الدلالة على بطلان الشرك. ثم يقول تعالى، طبعا بل أكثرهم لا يعقلون هنا في إضراب عن مقدر، يعني في إضراب عن مقدر، يعني يقول الحمد لله ثم في إضراب عن مقدر، بل أكثرهم لا يعقلون أنهم يعبدون غير الله عز وجل مع إقرارهم بهذا، مع إقرارهم بالخلق وإقرار أنه هو الخالق وأنه هو الرازق، بل أكثرهم لا يعقلون، كان هذا هو معنى اللي كان الإضراب عليه. ثم يقول تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول مفسر وما هذه الحياة الدنيا إشارة تحقير، فين إشارة تحقير في هذه لأن هو أصلا الحياة الدنيا لا يشار إليها، الحياة الدنيا ليست من المحسوسات، يعني هو ليس شيئا محسوسا يشار إليه وقال هذا هذه هي الحياة الدنيا، الحياة الدنيا من حواليك في كل حتة. فهنا لما تأتي الإشارة، لما تأتي الإشارة هنا يكون في غرض، هو ممكن يكون في غرض في الإشارة في المحسوسات أيضا، ممكن يكون تحقير وتعظيم في المحسوسات، ولكن لما يكون في شيء يعني لا يشار إليه في الأصل هو لا يشار إليه فبيبقى في غرض، يعني لا يبحث في هذا الغرض، هذا الغرض لا يشترط فيه لما يبقى هذه مثلا إنه كل التحقير، ممكن كل التعظيم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، إن هذا القرآن. فقال إشارة تحقير. والقضية على فكرة مش متعلقة بس بالقرب والبعد، يعني أحيانا بعض يظن إنه لما يكون للقرب يكون للتحقير ولما البعد يبقى للتعظيم أو العكس، لا يلزم. القريب في هذا وهذه مثلا ممكن نلاقي للتعظيم في مواطن وتحقير في مواطن، والبعيد أولئك هم المتقون أولئك هم الفاسقون، يعني ممكن يكون البعيد أيضا في تحقير أو في تعظيم أو تعظيم وتحقير عشان يبقى لف ونش مرتب. قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، قال كما يجتمع الصبيان سويعة مبتهجين ثم يتفرقون وليس في أيديهم سوى إتعاب البدن وما حصلوا شيء ولا فعلوا شيء وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال الحياة الحقيقية التي لا موت فيها فكأنها في نفسها حياة. ثم تكلم في اشتقاق الحيوان. طب خلينا الأول بس يعني الحيوان معناها الحياة، نتكلم في اشتقاقها بعد كده، ولكن شوف الجملة التي ذكرها، يقول الحيوان الحياة الحقيقية التي لا موت فيها فكأنها في نفسها حياة. يعني كأنها في نفسها حياة، يعني إيه اللي كأنها؟ يعني دار الآخرة، هو الدار الآخرة الله سبحانه وتعالى يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هو الأصل أنه هيكون في يعني تطابق ما بين المبتدأ والخبر، أو يعني هنا الاسم إن وخبر إن، يعني مبتدأ وخبر، يعني فإن يكون في تطابق بين الاثنين، فهنا الدار الآخرة هي الحياة ولا حياة الدار الآخرة هي الحياة؟ ففي ناس يقدروا يقولوا المراد هنا في الدار الآخرة يعني حياة الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فكأنه يقدر مضافا زي ليس البر وما يشبهها، موجود كتير قوي في القرآن. وفي اللي هيقول لا هو مش هيقدر ولكن يقول بمثل ما يقول هنا، يقول فكأنها في نفسها حياة، يعني كأن الدار الآخرة وصفت أنها في نفسها حياة بالرغم أن هي الدار الآخرة هي في الأصل هي مش حياة، يعني الدار الآخرة أشياء كثيرة، الدار الآخرة هذه فيها موقف في الحساب، فيها الجنة، فيها كذا، فيها كذا. طبعا هو المقصود هنا في الدار الآخرة، المقصود هنا في الدار الآخرة الجنة، هذا هو المقصود أصلا. إن الكلام هنا على إيه؟ الكلام على مقابل الدنيا. فالدار الآخرة لما تذكر في مقابل الدنيا وتمدح، فالمراد بها إيه؟ في المراد بها ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة. فالذي يذكره هنا يتكلم عن قضية المطابقة بين المبتدأ والخبر، فهو بيقول فكأن في نفسها حال ليبين لنا هذا إيه؟ ليبين لنا هذا الأمر، إن كأن الدار الآخرة وصفت بأنها هي في نفسها إيه؟ هي في نفسها الحياة. طيب، ثم يقول والحيوان مصدر حي، اتنين ياء، هو هنا مكتوب عندنا بياء واحدة، مصدر حي، هو مصدر الحيوان مصدر. قال وقياسه حية، يعني حية حية، ده قياسه، لو القياس في حية أن يكون المصدر منه حية، يعني حية حية. قال ففيه شذوذان، قلب الياء واوا وترك الإدغام. لما بيحصل عدول في المصدر عن نظائره بيفيد مبالغة في الوصف، والكلام ده مش عشان الحيوان فقط، لا، هو مثلا زي ايه؟ زي الغليان مثلا، الدوران، بيبقى فيه مبالغة في ايه؟ مبالغة في الوصف. طيب، قال قوله تعالى لو كانوا يعلمون حقيقتها لعلموا صحة ما قلنا، لو كانوا يعلمون حقيقتها لعلمون، يقدر جواب الشرط، لأن جواب الشرط مقدر وليس في معنى ما قبله، وليس في معنى ما قبله، يعني ليس المعنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون إن الدار الآخرة هي الحيوان. لذلك في القراءة بتقف عند الحيوان ثم تبدأ القراءة من قوله لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، مش متعلقة بلا، يعني ليست معلقة على علمهم، وإن الدار هذه حقيقة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، ثم تبدأ القراءة تقول لو كانوا يعلمون، جوابه محذوف، جوابه محذوف، لو كانوا يعلمون لعلموا صحة ما قلنا، لو كانوا يعلمون لآمنوا، لو كانوا يعلمون لما أعرضوا لما كذبوا. ثم يقول تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قال يدعون أصنامهم ولا يدعونها، يبين أنهم مع الاعتراف بخالقيته ورازقيته في بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته ومع ذلك يشركون. هذا أيضا من الاحتجاج عليهم، يعني في احتجاج عليهم بالربوبية، احتجاج عليهم بأنهم يشهدون أن الله هو الخالق والرازق، وفي احتجاج عليهم ببعض أحوالهم التي يتركون فيها أصنامهم ويصرفون الدعاء لله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قال فاجأوا المعاودة إلى شركهم من غير تأمل وسبب. إيه فاجأوا المعاودة دي؟ ليه؟ على لأن إذا دي إيه؟ إذا فجائية هنا في الآية، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هذه فجائية، فهو يعني يريد أن يعبر عن معنى الفجائية. إذا هم يقول فاجأوا المعاودة من غير تأمل ولا سبب، فجأة بمجرد ما وصلوا البر تحولوا على طول للإشراك دون تأمل، دون أن يكون هناك سبب في ذلك. هذه فجائية ليست شرطية، يعني إذا هم يشركون هذه فجائية. قال ليكفروا بما آتيناهم من النعم وليتمتعوا، قال اللام لام الأمر على التهديد من باب اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فسوف يعلمون، قال عاقبة ما فعلون. نقف هنا وقفة مع قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. هنا في ليكفروا في لام، ليكفروا، وبعد كده وليتمتعوا في لام أيضا. هنا في التفسير قال اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، ليكفروا يعني افعلوا ذلك، وليتمتعوا وتمتعوا، كأن الأمر كأنه أمر له. طب كيف يكون أمرا؟ هذا أمر على سبيل التهديد من باب اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذا أمر على سبيل إيه؟ هذا أمر على سبيل التهديد. طيب، في وجه آخر فيها وفي قراءة أخرى يتعلق بها شيء في الكلام في التفسير، فنريد أن الكلام يكون مرتبا الآن. أولا هناك وجه آخر فيها أن تكون اللام هنا لام التعليل أو لام العاقبة، لام التعليل أو لام العاقبة. لام العاقبة ليكفروا بما آتيناهم فتكون لام عاقبة وليتمتعوا. يعني الذي وقع هذا عاقبة هذا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. طبعا ولام العاقبة في القرآن, لام العاقبة في القرآن بيتقال هي عاقبة بالنسبة للناس ولكنها بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى فهي لام إيه؟ فهي لام تعليل. فهي لم تعليل زي الكلام في المثال المشهور. طبعا امثلتها كثيره في القران لكن دايما يذكروا ايه ليكون لهم عدوا وحزنا, ليكون لهم عدوا وحزنا يقولوا هي لم عاقبه, وفي يقولوا لا هي لم تعليل. هي لم تعليل في فعل الله سبحانه وتعالى, هو الذي قدر ذلك وهو سبحانه لا يقدر شيئا الا لحكمه. اما بالنسبه لفعلهم هم فهم ما كانوش يقصدوا, لم يكونوا يقصدوا هذا, لم يكونوا يقصدون هذا فكان ايه فتبقى لم عاقبه. فهذه اللام, هذه اللام هناك من فسرها بان هي لام تعليل, بان هي لام تعليل او لام عاقبه. اعتبروا الاثنين حاجه واحده, مش هما مش حاجه واحده ولكن هو الاثنين من باب واحد. يعني الاثنين من باب واحد. العمل حتى في الفعل اللي بعدها الاولاء الذي يذكر هنا اللام لام امر يكفروا ويتمتعوا, الفعل هيبقى مجزوم في لام العاقبه ولام التعليل. الفعل ايه؟ الفعل عشان ننتقل للقراءه بقى, الفعل منصوب, الفعل منصوب. طيب عندنا قراءة أخرى, عندنا قراءة أخرى في المتواتر وهي قراءة بتسكين اللام في قوله وليتمتعوا. يعني ليكفروا اللام تظل مكسورة, ولام ليتمتعوا فيها قراءتين, لام ليتمتعوا فيها قراءتين, قراءة بالكسر وقراءة بالسكون. قراءة السكون لا تحتمل إلا أن تكون لام أمر. قراءة السكون لا تحتمل إلا أن تكون لام أمر. قراءة الكسر لام الأمر ممكن تيجي ساكنة وممكن تيجي مكسورة. لام الأمر ممكن تيجي ساكنة وممكن تيجي مكسورة. لكن لام التعليل أو لام العاقبة ما بتجيش غير مكسورة, ما ينفعش تيجي ساكنة. فإذا قرأنا وليتمتعوا, إذا قرأنا وليتمتعوا على قراءة وليتمتعوا بسكون اللام فهي لام أمر وما فيهاش الوجه الثاني اللي هو لام إيه؟ اللي هو لام التعليل. إلى هنا واضح؟ طيب إذا كانت تمام كده, إذا كانت اللام هنا, إذا كانت اللام لام أمر في وليتمتعوا, إذا كانت اللام لام أمر بالسكون اللي هو احتمال واحد ان هي تكون لام امر بايه اللي هي ساكنه, ليكفروا اللام المكسوره يظل فيها الاحتمالين, احتمال ان هي تكون لام امر واحتمال ان هي تكون لا. هو في اللغه العربيه اصلا يا جماعه لام الامر ده في اللغه العربيه, بل بعضهم يقول الاصل الكسر مش السكون. ماشي نرجع هنا نبص تاني. وليتمتعوا اللام لو قلنا اللام الساكنة يبقى هي لام أمر فقط معطوفة على ليكفروا أو اللي قبلها ليكفروا, يظل ليكفروا فيها الاحتمالين, فيها احتمال إن هي تكون لام أمر وإن هي تكون لام تعليل أو لام عاقبة. لو هي لام أمر ليكفروا وليتمتعوا ليكفروا, لو هي لام أمر العطف هنا, العطف هنا عادي من غير اي تقديرات ولا محتاج اي يعني ما فيهوش اي اشكال ولا تكلف في اعراب اي شيء لان هو هيبقى لام امر ومعطوف عليها لام امر. واضح يعني عطف كان عطف انشاء على انشاء, هذا واضح اظن. لكن لما تبقى لو حد فسر وليتمتعوا بالسكون ان هي لام امر وليكفروا, ليكفروا ان هي لام تعليل او لام عاقبه, ساعتها هل ينفع عطف ليتمتعوا على ليكفروا؟ هل يصح هذا؟ ينفع نعطف الفعل ده على ده؟ لا يصح هذا, ما ينفعش عطف إنشاء على خبر. فيقولون هنا, هنا عطف كلام على كلام, هنا عطف كلام على كلام. واضح هذا كلام معطوف على كلام, مش الفعل ده اللي معطوف على الفعل السابق وما يستقيمش, هي هو كلام معطوف على معطوف على كلام. طبعا كلام معطوف على كلام ده بيكون فيه تقديرات, يعني بيكون فيه ساعات بقى بيقدروا شيء عشان ايه يوضحوا الفكره, لكن هو خلاص معروف يعني ان هو عطف كلام على كلام بيخرجه من قضيه عطف الانشاء على الخبر. طيب فلو أردنا أن احنا نلخص الكلام، إذا أردنا أن احنا نلخص الكلام، ليكفروا وليتمتعوا. ليكفروا القراءة فيها بالكسر، والقراءة بالكسر تحتمل أن هي تكون لم أمر أو لم تعليل شرط عاقبة، لم تعليل أو عاقبة، خلاص. ليتمتعوا فيها قراءة بكسر اللام ففيها الاحتمالين، وفي قراءة بسكون اللام ففيها احتمال واحد وهو لام الأمر. تبقى الكلام في العطف، لو الأمر معطوف على أمر فلا إشكال، لو أمر معطوف على التعليل يبقى عطف كلام على كلام، بس كده. طيب، ما الذي ذكره هنا؟ قال اللام لام الأمر على التهديد من باب اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط. هو ممكن هنا يكون بيفسر قراءة السكون، هذا الكلام يمشي على قراءة السكون ولا يمشي على قراءة الكسر ولا يمشي على الاثنين؟ الكلام ده يمشي على الاثنين، هذا الكلام الذي يذكره يمشي على الاثنين. طيب، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال عاقبة ما فعلوا، يقدر المفعول يعني. ثم قال تعالى أولم يروا أهل مكة، الفاعل يعني، أن جعلنا حرما أمينا، طبعا بيبقى في تقدير قبل الواو، أفعلون هذا يشركون بالله ولم يروا. قال أولم يروا أهل مكة أن جعلنا حرما آمنا، قال جعلنا بلدتهم ذا أمن لا يغار على أهله ويتخطف الناس من حولهم، قال يختلسون تغزو العرب بعضهم بعضا حولهم وهم آمنون مع قلتهم وكثرة العرب. إن ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا الحرم وجعله معظما في قلوب العرب، الناس حواليهم بيقتتلون لكن يجوا عند حدود الحرم، وإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمنهم في حدوده، في حدود الحرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم من بر هذا الحرم أفبالباطل، قال أبعد يقول أبعد لهذه النعمة الظاهرة بالصنم يؤمنون. يقول هنا التركيب نفسه بس إيه في غرابة شوية، أفبالباطل يقول أبعد لهذه النعمة الظاهرة، يعني التركيب مضطرب شوية، بالصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، قال حيث أشركوا به غيره. طيب، يعني هو يفسر هنا الباطل بالصنم، يقول بعد هذه النعمة، يعني هو كأنه بيقدر اللي بين الهمزة والفاء، يعني بيقدر ما بين الهمزة والفاء، يقول أبعد هذه النعم، أبعد هذه النعم بالباطل يؤمنون، يعني كأن لو حذفنا اللام الكلام ممكن يستقيم، أبعد هذه، ممكن كده الكلام يستقيم، أبعد هذه النعمة الظاهرة، هو ده بعد هذه النعمة الظاهرة اللي تكون ما بين الهمزة والفاء، بالصنم يؤمنون اللي هو بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، قال حيث أشركوا به غيره ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، قال بالرسول أو القرآن، هنا فسر الحق، وبينهما تلازم، لما جاء قال بلا تأمل واستعمال فكر. طبعا هذا هو من أظلم، هذا استفهام إيه؟ هذا استفهام إنكاري، في استفهام في معنى النفي، ومن أظلم، لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، قال تقرير لثوائهم فيها، أي ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد افتروا مثل هذا الافتراء وكذبوا هذا التكذيب. يعني أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا استفهام تقريري، نعم أو بلى، في جهنم مثوى للكافرين، هذا تقرير لثوائهم، لثواء الكافرين فيها، ومجيء هذا بعد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء، هؤلاء كافرون مصيرهم إلى جهنم، مصيرهم ومثواهم إلى جهنم. يقول أي ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد افتروا مثل هذا الافتراء وكذبوا هذا التكذيب. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا، قال في حقنا ومن أجلنا لنهدينهم سبلنا. طيب، والذين جاهدوا فينا، قال في حقنا ومن أجلنا، وهنا تفسيره لفينا، ما معنى الجهاد في الله؟ الجهاد في الله يعني من أجل الله أو في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يفسر المراد هنا بالجهاد، وفي كلام هنا المفسرين في المراد هنا بالجهاد، المشهور في تفسير هذه الآية عند المفسرين أن الجهاد هنا في الآية هو ليس الجهاد اللي هو الجهاد القتال، ليس القتال اللي هو المشهور في عرف استخدام كلمة الجهاد في القرآن. عرف استخدام كلمة الجهاد في القرآن هو الجهاد اللي هو قتال الكفار، الجهاد بالسيف يعني والسنان. ولكن يذكر هنا جهاد النفس، الصبر على تحمل الأذى وتحمل الهجرة ونحو هذا. والسبب في ذلك مكية السورة، والسبب في ذلك مكية السورة أن هذه الآية آية مكية، لم يكن القتال قد شرع بعد، لم يكن القتال قد شرع بعد، ممكن يدخل فيها الجهاد. هنا ننتبه للفرق في المسألة دي اللي هي دائما يعني مزلة أقدام في التعامل مع التفسير. يولد ما هو مؤمن الجهاد أيضا إن هو يقاتل، ممكن حد يبص لها بصورة سطحية يروح قايل جهاد النفس وفي جهاد اللي هو القتال، جهاد النفس هذا أعم، لأن ما هو القتال لازم يجاهد نفسه فيبقى ياخد القول الأعم. ليست القضية كذلك أصلا، ماشي، ما هو كده كده القتال سيدخل بعد ذلك، يعني ما هو عادي القتال سيدخل بعد ذلك، يعني ممكن في حد هيطلع القتال من الآية. المراد المقصود هنا، البحث هنا في ما المقصود بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أول مقصود في الآية هنا إيه، ثم بعد ذلك تعم الآية، ثم بعد ذلك تعم الآية. يعني مثلا نلاقي آية في المكي، أي آية في المكي فيها الحث على عمل الصالحات، الصالحات أو حث على عمل صالح أو ذكر النفقة. ذكر النفقة في القرآن المكي الأصل هو مش حيورد بها الزكاة، إلا لو حد حيقول لا الزكاة كانت مفروضة في المكي ولكن ليست بالأنصبة ونحو هذا والمقادير، ولكن الأصل هو يقول لا نفقة مذكورة في المكي، إما أنها النفقة التي كانت واجبة ونسخت على قول بعض أهل العلم إن كان في نفقة واجبة قبل الزكاة ونسخت، أو إن ده المربي نفقة مستحبة. طيب هذه الآيات ينفع حد يستدل بيها ويستشهد بيها في فضل الزكاة؟ ينفع، إن هو بعد كده لما بقى في نفقة واجبة دخلت في هذا المعنى. ولكن في التفسير هو بيدور الأول على أول معنى مقصود هنا، يدور على أول معنى مقصود، ثم بعد ذلك ممكن بقى العموم يدخل فيه شيء آخر. أيوة نعم. طيب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال نهدينهم سبلنا الطرق الموصلة إلى جنابنا وثوابنا، أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير. لنهدينهم سبلنا يتقال طب ما هم على هداية أصلا، ما هم على هداية. ممكن حد يقول الزيادة في هذه الهداية اللي هو القول الثاني، أو أن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى أشياء أخرى جديدة لم يعرفوها من قبل، يقول طرق موصلة، طرق أخرى موصلة إلى جنابنا وثوابنا، ومن ذلك الهداية إلى تيسير الأعمال الصالحة مثلا ونحو هذا. وأيضا بعض المفسرين يذكرون لنهدينهم سبلنا في الآخرة، نهدينهم سبلنا في الآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. طب هم قتلوا سيهديهم إزاي؟ يهديهم في الآخرة إلى الطريق الموصلة إلى الجنة، وكل هذه من الهداية التي يحتاجها المؤمن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال بالنصرة والإعانة، وهذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة اللي هي تكون مع المؤمنين اللي هي معية النصرة والإعانة والإحاطة وإجابة دعائهم، غير المعية العامة اللي هي معية العلم والسمع والبصر. والحمد لله حق حمده. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة العنكبوت، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الروم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.